ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المهين، وقد غطوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، ويوم يفر كل امرئ من غيره هرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيذكر الله أملاكا منادية، هيا تعالوا إلى رب مطعم الناس، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. فأين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أيها الإخوة المؤمنون، مع مسك الختام، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله الذي صراط الله صراط الله سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سبع ليال وثمانية أيام أسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز المتفكات فأما من أوتي العيشة الراضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك

النفس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم Oh.